والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. الجواب الله أعلم، الجواب الله أعلم. هل هذا كان مباشرة أو كلاما اتفاحا مباشرا بين الله عز وجل ومريم أم الوحي؟ العلم عند الله عز وجل. نعم، دائما نقول ما جاء مجملا يبقى على إجماله، وما جاء مفصلا نفصل فيه على ما جاء به الخبر. هذا هو الأمر في جميع مسائل الاعتقاد. نعم، والغيب يقول في جيم جيران شهور في جيران في جيران في جيران شهور ويقول أيضا أحد جان يقول في إيش؟ أعد ما سمع جيم جيران شهور في أكثر في جيران في جيران شهور. جزاك الله خير. وقع ثاني يقول لا تكتل. أيوه، قال رب أن لا يكون لي ولد ولا يمتسني. لما أخبرها الله تبارك وتعالى أنها ستنجب ولدا، والأصل في الإنجاب كما هو معلوم لا يكون إلا بعد الاتصال بين الذكر والأنثى، هذا هو الأصل. يعني لا يولد المولود ولا يخلق المولود إلا على هذا الأصل، هذا هو الأصل. ولا شك استغربت يعني كيف يكون لها ولد ولم ينسس، هذا شر، ما حصل الاتصال بينها وبين ذكر أبدا. أخبرها الله عز وجل وجاءها الخبر أن الله يخلق يعني ما يريد ويفعل ما يريد، وهذا هو الأصل. يعني الأصل في عامة الخلق أنهم يخلقون من ذكر وأنثى، من اجتماع الذكر والأنثى، هذا هو الأصل في الخليقة. ولكن عندنا يعني أن الله عز وجل خلق يعني بلا ذكر ولا أنثى، وأيضا خلق سبحانه وتعالى من ذكر دون أنثى، وخلق سبحانه وتعالى من أنثى دون ذكر. اللي لا أنثى ولا ذكر من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني من ذكر دون أنثى حواء. نعم، ومن أنثى دون ذكر عيسى. نعم، لا شك. أما بقية الخلق على هذا الأصل من اتصال الذكر والأنثى. نعم، يقول هذا وجه الاستغراب، يعني وجه الاستغراب من عندها. أنا ما أعرف علق المجاز على هذا هو. وهي ترى هذا المجاز. ما هو؟ ما أعرف وين وجه المجاز. وجه استغراب. استغربت كيف يكون لها ولد، ها؟ بدون إيش؟ الاتصال بين الذكر والأنثى على الأصل. لأن هذا هو الأصل. بس أخبرت إنه هذا من الاستثناء. والله عز وجل له أن يستثني ما شاء. مما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم، ما أعرف إيش مراده بالمجاز. نعم، يقول السائل. لا كمل باقي. وهل ترى هذا جادا؟ وهل القرآن يقول؟ قلنا لك هذا ما نعرف ماذا تقصد، لو موجود تخلي يعني يفصح عن قصده. نعم، وهل في القرآن واللغة مجاز؟ أي هذا، هل في القرآن وفي اللغة مجاز؟ السؤال هذا يتكرر كثيرا، وسبب التكرار أظن والعلم عند الله عز وجل أن في يعني وجد الآن يعني مجموعة تدعو إلى إحياء التراث البدعي القديم، إحياء البدعة مرة أخرى. فنسمع يعني من يدعو إلى إحياء أو إلى يعني تجديد النظر في تراث ابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود والقائل بوحدة الوجود، وكذلك ما طرحه من مسائل كثيرة جدا أو من التلاعب. لعلنا أشرنا في يعني بعض دروسنا كيف ميدانهم التلاعب بالألفاظ بين الحقيقة والمجاز. هذا ميدان أهل البدع يا عبد الله، لذلك انتبه. نحن نقول المجاز موجود، ما في كلام، لغة العرب فيها مجاز، لكن ماذا يريد صاحب المجاز بهذا المصطلح؟ هذا الموضع، يعني تحرير المسألة وتنقيح المسألة مهمة جدا. نعم في مجاز، لكن ما تخليه يمشي هكذا، أقول تعال ايش تريد بالمجاز، ماذا تقصد بالمجاز؟ وإلا لغة العرب لا شك، والإمام أحمد رحمه الله يعني من زمانه ودائما يردد عبارات وكلمات يقول وهذه مجازها كذا، يعني هذه الكلمة مجازها كذا. فالأصل في لغة العرب أن الألفاظ، انتبه إيش الألفاظ، كل لفظة يعني في لغة العرب، ما نقول كل، لكن الأصل، الأصل في كل أو في جملة الألفاظ أنه لها معاني حقيقية ولها معاني مجازية، وهذا من سعة اللغة ومن جمال اللغة ومن إعجاز اللغة ومن عظمة هذه اللغة، أن الكلمة الواحدة تدل على أكثر من معنى، بل أحيانا تكون الكلمة الواحدة تدل على معنيين متعارضين متضادين. كلمة سليم، فلان سليم، تعني به أنه صحيح من كل الآفات، من السلامة من العاهات والأمراض، وفلان سليم بمعنى فلان مريض. لغة، هكذا العرب وضعوا هذه الألفاظ وتدل على هذه المعاني. فهذا المجاز، المجاز هنا أن الكلمة تدل على أكثر من معنى، لكن هل المعاني ودلالة الألفاظ على هذه المعاني من حيث القوة متساوية؟ الجواب لا، الجواب لا. كلام واقعي، اشترى تدل على الشراء، انك تدفع وتاخذ العين، وتدل على البيع، كلمة واحدة المعنى ابدا. وهذا كثير جدا في القرب، يدل على الحرق، يدل على الطهر، لغة. لكن هل الانسان واحد يقول طيب اذا راح نتحير؟ لا، ما تتحير، لان العرب لا تتخاطب بالألفاظ المجردة، هذا العرب. وأما النصوص الشرعية فنحن نتحدى أن يأتي خطاب في النص الشرعي، خطاب يعني أمر أو نهي، وعد أو وعيد، مكون من إيش؟ من لفظة مجردة، ما في. لذلك دائما يقولون، أو القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن السياق يحدد المعنى المراد، يعني وضع الكلمة هذه اللي تتردد على أكثر من معنى أو ربما تتعارض معانيها، كيف نعرف نحن؟ راح يقول لك لا تعرف، لأنه لما نكلمك راح نكلمك بمعنى بجملة، يعني هذه الكلمة اللي تدل على معنيين او معنيين متعارضين او على اكثر من معنيين، على ثلاث واربع، هذه الكلمة راح تجيك وين؟ في جملة. وانت عندما تنظر الى هذه الكلمة في سياق الجملة راح تعرف ايش المعنى، المراد. اذا يا عبد الله، التردد في المعنى في هذه الكلمات اللي لها معاني مجازية وهي الأصل في لغة العرب، هي الأصل. ضمن الكلمات لم يكن، شيل الأعلام وشيل الأرقام، بقية الكلمات الأصل فيها إيش؟ التعدد، تعدد المعنى، معنيين ثلاث أربع خمس ست، وأحيانا المعاني. هذا معنى المجاز، إنه هذه ذلك الكلمة لها معنى حقيقي ولها معاني مجازية. أي العرب ما عندهم عدد، وهذا ما هو طعن في اللغة، هذا مثل ما قلنا يعني جمالة اللغة. لكن لا شك عندما يروح الكلمة والمعاني وضعوا معنى من هذه المعاني، هو اللي يسمى المعنى شنو؟ الحقيقي أو المعنى القريب أو المعنى الأول. وأما المعاني الأخرى هي معاني مجازية أو المعنى البعيد أو المعنى الثاني أو المعاني الأخرى. في وحدة، وحدة هي الأصل. فإذا أنت ما تعرف قف عند الأصل، إذا ما تعرف اسأل، إذا كنت ما تعرف الخطاب ولا تعرف السياق اسأل. لكن في السياق بعد ما تضع الكلمة هذه في السياق، هل يبقى هذا التردد؟ لا، ما يبقى، ما في تردد. السياق ايش العبارة؟ قاعدة، السياق يحدد المعنى المراد الذي يكون مترددا بين اكثر من معنى عند التجرد. لذلك اللفظة لما تكون مجردة، لفظة مجردة ما هي في جملة، نعم في مجاز. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما جاءوا بأنهم لا، ما في مجاز. شيخ الإسلام ما يعني أنه ما في مجاز، وين؟ عند الألفاظ المجردة، ما في لغة في الخطاب العربي، لأن الخطاب لا يكون بإيش؟ بألفاظ مجردة، يكون في سياق. فلما تجي أنت للسياق، هل يبقى هذا التردد؟ يبقى أن هناك معنى حقيقي ومعنى لا، أبدا أبدا. الكل واللي يفهم السياق راح يفهم المعنى الذي يريده من؟ المتكلم. راح يفهم المعنى الذي يريده المتكلم. ما تبقى إلا ألفاظ قليل ونزر يسير جدا جدا جدا، وهذه خاصة في الألفاظ اللي معانيها متعارضة. قد تبقى هذه من قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء الجمهور، ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث، قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أيام، يعني العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة. أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من الفقهاء قالوا لا، ثلاثة أطهار. طبعا يترتب عليها خلاف، يترتب عليها خلاف، لأن الأصل في الطلاق السني أن يكون في ماذا؟ في طهر. لذلك العدة عند أبي حنيفة وغيره إيش؟ أقطر. فقال قال أطهار. وين الوقت؟ هذا السياق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم صح، السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا المعنى، التردد ما زال موجودا، لكن هذا قليل بل نزر يسير جدا جدا جدا، حتى ثلاثة مرات تعد على أصابع اليد أو على أصابع اليدين أمثلتها في القرآن والسنة. وهذا النذر اليسير هذا يأخذ هذا الحكم العام؟ ما يأخذ. لكن أهل الشغف لو واحدة وجدوها تعلقوا، مثل من؟ ها؟ مثل الشيطان وما يلقيه الشياطين عندما يلقون إلى من؟ إلى كهنة الأرض. واحدة صحيحة ويجدون عليها كم؟ 100 كذبة. يروح الناس يتعلق بإيش؟ بالصحيحة، ويتركون 100 كذبة. هذا ماذا أهل البدع هكذا؟ فإحنا نقول صحيح السياق هنا يحتمل هذا وهذا، لكن دائما مثل هذا السياق إذا جاء يقينا تجد جمل أخرى ونصوص أخرى في الكتاب والسنة ترشدك إلى الشريعة. هذه هدى ونور، ما تخليك أمام هذا الاضطراب والتحير، لكن فاسألوا أهل الذكر. ذلك الشافعي رحمه الله لما ناظر محمد بن الحسن في المسألة هذه، محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال له طيب عندنا حديث آخر عن النبي عليه، بين أن المراد إيش؟ الحي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: دع الصلاة أيام إقرائك. إذن الحمر في المصطلح الشرعي، القرب في المصطلح الشرعي يحمل على ماذا؟ على الحي ما على الطهر. بهذا المرجح راح تجد ما في النصوص ما يرجح لك ايش المعنى المراد، ما يمكن. لذلك شيخ الاسلام رحمه الله قال: لا يحل في دار الطهاره وغيره، قال: لا يحل لاحد ان يصلي في مجلس ابن الا بعد ان يستجمع نصوصا. فانت تريد معنى القرء، اجمع كل النصوص اللي جاء فيها لفظ ايش القرء في المصطلح الشرعي، ها راح تبقى مترددا، لن تبقى مترددا، بل تجزم بأن النصوص الشرعية الراجح. لذلك كل من جاء بعد الإمام أبي حنيفة رجحوا قول الجمهور على قول من؟ على قول الأحناف، ومن وافق أبي حنيفة رحمه الله. الكلام واضح. فيا عبد الله، المجاز موجود نبغة، لكن متى؟ لما تكون الكلمة مجردة. الكلمة حطها في سياق، ها يتحدد المعنى، انتفى المجاز وانتفى الاشكال وانتفى التردد. وها كلمة شيخ الاسلام، هذه شيخ الاسلام اراد ان المجاز في النص الشرعي لا وجود له. وطبعا لما نقول في اللغة موجود، معناها في القرآن والسنة موجودة. ليه؟ لأن الكتاب والسنة جاءت بلغة العرب، فكل ما يقال في باب اللغة يقال في باب القرآن. القرآن فيه مجاز، لكن متى؟ في الكلمات المجردة. ولكن هل أمرت بأمر أو نهيت عن شيء أو أخبرت بخبر أو وعد أو وعيد بألفاظ مجردة؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك كلام شيخ الإسلام يجي الآن بعضهم كثير يشاهد يقول لك: شوف شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أساء إلى ابن عربي، وشيخ الإسلام أساء إلى كذا، وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ينكر أمر متفق ينكر المجاز. لا، شيخ الإسلام ما ينكر المجاز، شيخ الإسلام ينكر المجاز في النصوص الشرعية. والقاعدة قديما أن السياق يحدد، وما دام حصل التحديد إذن لا، لا مجاز. الكلام واضح، ها؟ لا يلبسوا عليكم، يجي يقول لك المجاز والتردد. المجاز معناها التردد، ها، بين اللفظ وبين معناه، أكثر من معنى عندنا. هذا التردد لا يكون إلا في الألفاظ المجردة. حط الجملة في سياق انتهى. رأيت أسدا، رأيت حيوانا، انتهى عند العرب، هذا الأصل. رأيت أسدا، ها، على فرسه، رأيت وافدا يقود معركة ضد الكفار، انتهى. ما في بهيمة على وجه الأرض يقول لك لا الأسد الحيوان راكب، لا ما يمكن، أو الأسد الحيوان يقود المعركة. الكل يعرف أن المراد الشجاع القوي البطل، ها، والسياق يحدد المعنى المراد. الكلام واضح؟ واضح، الحمد لله. تفضل يا شيخ. ها؟ لا خلينا نبدا قبل ما ننتهي من الباب، الباب شوي طويل. ها؟ يقول الإمام المفيد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التبغيض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك كرام الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في اخر حياته، ثم انه لعن، وهو في سياق من فعله، والصلاه عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع قبلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، في هذا الباب كما ذكرنا في الدرس السابق، ما زال رحمه الله يبين أسباب الغلو التي نص عليها وأشار إليها في كثير من الأبواب المتقدمة. غلا الناس إما في الأقوال وإما في الألفاظ وإما في العبادات وإما في الأفعال أو غيرها، وذكرنا في هذه الأبواب التي يختم بها تلك، بيّن رحمه الله وما زال يبين أسباب الوقوع في الغلو، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله. والمناسبة واضحة جدا، باب ما جاء من التغليظ، وأيضا كما ذكرنا لم ينص على حكم، وإنما أراد الإشارة وأراد البيان، وخلال النصوص التي ذكرها والتفصيل الذي نقله عن شيخ الإسلام الحكم واضح وجلي. التغليظ في من عبد الله، العبادة لله عز وجل، العابد هنا يعبد الله تبارك وتعالى، ولكنه اختار أن تكون تلك العبادة أو تقع تلك العبادة عند قبر رجل صالح. ثم انظر إلى ما عقب به على هذا الأمر في الترجمة، قال: فكيف إذا عبده، فكيف هو ما عبد القبر، لكن كيف إذا عبد القبر؟ لا شك الحكم، أو لأنه التغليظ جاء في من عبد الله عند القبر، فكيف إذا جاء العابد وعبد القبر؟ التغليظ أشهد النتيجة واضحة. والمناسبة أيضا واضحة جدا، مراده رحمه الله أن عبادة الله عز وجل عند قبور الأولياء والأنبياء واختيار هذه الأماكن لا شك يتضمن، وهذا مراده، يعني التغليظ جاء على أن اختيارك هذا المكان أو هذا القبر أو قبر فلان بعينه، هذا يتضمن تعظيم المكان أو تعظيم العين المقبور نفسه. ثم بعد ذلك التعظيم هو سبب للوقوع في الغلو، والغلو كما ذكرنا أعظم باب من أبواب الوقوع في الشرك. كما بين رحمه الله في ترتيب هذه الأبواب. فالمسألة هنا تتعلق بكون هذا العبد اختار مكانا معينا. فنقول له الاختيار ليس لك. احنا الاصل عندنا ان الاختيار لمن؟ لله. تخصيص الاماكن، تخصيص الأزمنة، تخصيص الأعيان بشيء يزيد على الأقربين وعلى المتماثلات، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، على ما ذكر الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الزمان واختار من الزمان أزمنة، من الشهور اختار إيش؟ الرمضان، وفضله على غيره في الأيام، فضل يوم الجمعة. هذا لله ليس لك. خلق الإنسان وفاضل سبحانه وتعالى، فاضل الأنبياء، خلق المكان وفضل مكة على غيره. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار والاصطفاء هذا حق من؟ حق الله تبارك وتعالى. فليس لك أن تتعدى على هذا الحق. يقول لك ليش راح تصلي في المكان الفلاني؟ الله بس لا، ما في ده. بس هذه لمن؟ لله عز وجل. أنت ليس لك، أنت بده يكون عندك دليل كونك إيش؟ تخصص مكانا على غيره أو زمانا. أبد ليس لك. لا تخصص الزمان ولا تخصص المكان ولا تخصص الأعيان أبدا. هذا أمره له سبحانه وتعالى، من هذا يحتاج إلى دليل شرعي. كونك يعني تنتخب هذا المكان وتعتني بهذا المكان أكثر من غيره، أو هذا الزمان أو هذا الإنسان أو الأعيان، هذا لابد فيه من دليل. المسألة توقيف، المسألة توقيف المفاضلة بين الزمان والزمان والمكان والمكان والعين والعين. هذا حق من؟ حق الله تبارك وتعالى بدليل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا جانب. يعني المخالفة هنا كونك اخترت قبر فلان تريد ان تعبد، يقول لك انا بعبد الله، لكن ليش جيت عند هذا المكان؟ لماذا اخترت هذا المكان؟ هنا السؤال. فهذا الاعتداء الاول. الاعتداء الثاني في المسألة هذه، يعني ليش جاء التغليظ؟ التغليظ جاء كما ذكر أهل العلم بثلاثة أسباب. السبب الأول أنك فاضلت مكانا على بلا دليل، وهذا فيه اعتداء على حق من حقوق من؟ على حق من حقوق الله عز وجل. ليس لك أن تختار ولا أن تفاضل ولا أن تماين إلا بدليل شرعي. السبب الثاني في التغليظ أنك جعلت من القبور أو في زيارة القبور والاعتناء بالقبور والقرب من القبور غاية غير الغاية الشرعية المنصوص عليها. أصلا احنا ما شرع لنا أن نزور القبور، لأنه في الأصل في الشرع كان فيه إيش؟ نهي. ممنوع زيارة القبور كلها ممنوعة، وإياك أن تأتي إلى قبر من القبور. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروا. ثم ذكر العلة، ودائما يقول العلماء وأهل العلم إنه العلة إذا نص عليها أو الحكمة إذا ذكرت مع النص المبيح أو المحرم أو الموجب أو أي، إذا ذكرت العلة فالحكم منوط بالعلة، الحكم يناط بالعلة. كلام رابع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد نهانا، ثم بعد ذلك إيش؟ ألا فزوروها، ألا فزوروها، ثم ذكر العلة: فإنها تذكر الآخرة. فأنت الآن حضرتك جاي عند هذا القبر ولا تريد أن تتذكر الآخرة، يعني اخترعت علة غير العلة المنصوص عليها. وجعلت حكمة وعلة وسببا في زيارة القبور غير العلة المنصوص عليها. هذا الاعتداء الثاني، هذا أيضا من أسباب التغليظ. لماذا جاء التغليظ؟ قلنا لثلاثة أسباب. الأول ها أحسنت، الثاني اخترعت علة وأوجدت علة وحكمة وسببا في زيارة القبور. ما هي؟ أنه يعبد الله عندها، وهذا ذكر. لا بل جاء النهي عنه. كلام واضح. هذا السبب الثاني، يعني مخالفة الشرع في إيش؟ في العلل من الإباحة في زيارة القبور. الثالث أنك لا شك هذه كما ذكرها يعني كثير من أهل العلم، أنك أعطيت حق التشريع لغير الله تبارك وتعالى، جعلت من نفسك إيش؟ مشرعا. فهذه الثلاثة أسباب هي أسباب التغليظ، والأصل في التشريع إنما هو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الاختيار مخالفة الحكمة والشرع، وبل مخالفة النص كما نعرف. والثالث ها جعلت لنفسك أو لغيرك من المشرع أو ممن ذكر أو ممن ندب أو ممن أمر أو ممن رغب حقا في التشريع، وحق التشريع من خصائص حقوق الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الثلاث هي أسباب التغليظ، وهذه الثلاث لو نظرت فيها فهي من النواقض والنواقص للتوحيد. وهنا تعرف مناسبة التغليظ لكتاب باب ما جاء من التغليظ. لماذا؟ لأن هذه الأسباب الثلاثة التي بسببها جاء التغليظ إما نواقض تنقض التوحيد، وإما نواقص تنقص كمال التوحيد وتحقيق التوحيد الذي أنت أمرت به. لذلك يعني جاء فيه التغليظ وذكره الإمام. ثم أيضا من خلال النصوص غير الترجمة راح نشوف أن هذه الأمور التي جاء التغليظ فيها في أسباب أخرى، منها مشابهة اليهود والكفار، مشابهة اليهود، مشابهة النصارى، ومشابهة الكفار، وهذا باب قد نهينا عنه أيضا. ها هذا أيضا من الأسباب. وكذلك كما ذكر أخطرها التشريع في دين الله تبارك وتعالى، كما هو معلوم. يعني اليوم نظرة يعني سريعة جدا في كتب ها الصوفية أو في كتب الرافضة راح تشوف أنهم يعني قديما وما زالوا إلى يومنا هذا يحثون الأتباع والمريدين بتخصيص قبور معينة لأغراض معينة، تعظيم القبور، عبادة الله، دعاء الله عز وجل عند القبور. هذا كثير جدا أقول في التراث الصوفي وفي التراث الرافضي، وهذا لا شك أقول يدل كما ذكر الشيخ رحمه الله دليل غربة الإسلام. يعني ما زال سبحان الله كل هذه النصوص وما زالوا يعني يحثون أتباعهم إلى الاعتناء بالقبور وقبور الأولياء والأئمة وغيرهم والأنبياء، بل جعلوها أماكن خاصة للدعاء والنذر والتعظيم، ينفق فيها الأموال، تشد إليها الرحال، يقفون عندها، يطوفون حولها، أنواع من العبادات تصرف على هذه على الرغم من هذا التغليظ الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فدليل غربة الإسلام أقول لا شك واضحة جلية. فالبدء فيه التحذير من جميع وسائل الغلو أو ما كان سببا للوقوع في الغلو، سواء كان في أعيان أشخاص معينين أنبياء أولياء أو في أماكن معينة، لأنها تفضي إلى الشرك. فالغلو اختيار هذه الأماكن والقبور وغيرها لا شك أنها وسيلة للوقوع في الشرك. وما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر فإنها تصنف عند العلماء أنها من الشرك الأكبر. كل ما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر هو بعينه يصنف عند أهل العلم أنه من الشرك الأصغر. والشرك كما عرفنا سابقا كله لا يغفره الله تبارك وتعالى، الأكبر والأصغر وهو محل إيش مغفرة، وإنما لا شك الفرق بين الأكبر والأصغر واضح ومعلوم الشاهد. فأيضا من الفوائد المهمة جدا في هذا الباب وهذه الترجمة، قال باب ما جاء إيش من التغليظ في من عبد الله، هذا دليل، وهذا مما يستدل به العلماء من هذه الآثار والأدلة والأحاديث على أن الوسائل كما سبق وذكرنا في الدرس السابق لها حكم الغاية لا شك. فينهى عن الوسائل خشية الوقوع في النتائج. نعم. ومن باب ما ذكره أهل العلم في قواعدهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما كان طريقا إلى الوقوع في الشرك فهو أصغر، وما كان طريقا للوقوع في الحرام فهو محرم. هكذا هذه القاعدة عند أهل العلم، فهذه تدل على أن، وهذه هي قاعدتهم في أن الوسائل لها حكم المقاصد في شرع الله تبارك وتعالى. فالتغليظ جاء هنا لأن هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله في هذا الباب هو من أعظم الوسائل والذرائع الموقعة في ماذا؟ في الشرك. نعم. مع أنها مثل ما ذكر هي في نفسها تصنف عند العلماء شرك أصغر. والشرك الأصغر معروف عند تصنيف أهل العلم في باب المعاصي أنه في المرتبة إيش؟ ذكرناها زمان نسيتوها. في المرتبة الثانية، المرتبة الأولى في مراتب المعاصي الشرك والكفر والنفاق الاعتقاد الأكبر. المرتبة الثانية الكفر والنفاق والشرك العمل اللي هو الأصغر. الثالث البدع. الرابع الكبائر. الخامس الصغائر. السادس الفضول في المباحات، الاستغراء في المباحات. السابع خلاف الأولى، خلاف الأولى أعنيها دقيقة، لكن الشاهد أنهم صنفوا الشرك الأصغر بعد إيش؟ بعد الأكبر. وعبادة الله عز وجل عند عبادة الله، يعني الإخلاص موجود، العبادة لله، ولكن فقط أنت اخترت إيش؟ قبر رجل صالح تعبد الله عنده، نقول فعلك هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر مقدم على البدع ومقدم على الكبائر. انتبه، كلام واضح. نعم. فلذلك رحمه الله ذكرها وبين ما فيها من التغليظ وزاد فيها من الأدلة ما استطاع، بل من الأبواب، احنا الآن فينا الباب اللي سبق وهذا الباب والباب الذي بعده كله في ماذا؟ في الأسباب، كله في أسباب الغلو. فلا شك أنه اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة رحمه الله، لأن كما يعني بين وذكر رحمه الله أن معظم الشرك الذي وقع، معظم مثل ما قلنا، وإلا فأسباب الوقوع في الكفر والشرك كثيرة، لكن من أعظم الأسباب الغلو، من أعظم الأسباب، وذكرنا يعني علة أنها من أعظم الأسباب. فالشاهد هذا مراده رحمه الله، لذلك يعني جعلها في هذه المراتب، ولذلك ذكر قال باب ما جاء من التغليظ، ما وصفها بوصف خاص، لأن التغليظ يعني يبقى على ظاهره كما ذكرنا النصوص الوعي تبقى لأنها أدعى إلى الزجر. ولكن كل هذا هل انزجر أهل البدع؟ لا. كل هذا التغليظ أو أن النصوص تبقى كما هي ومع ذلك ما زال أهل البدع يتفننون ويزينون قبور الصالحين والأولياء والأنبياء، بل يعيبون من يحذر هذا يعيبون. أنت إذا قلت لا تروح عند الله شوف أنتم تكرهون الصالحين وتكرهون الأولياء وتكرهون الأنبياء ما تحبوا إذا أنتم كفار. ما دام كرهت الأنبياء إذا أنت النتيجة شنو؟ النتيجة كانت ما زالوا. وسنذكر إن شاء الله من حضر الوقت نذكر يعني طرفا من هذا. فالشاهد رحمه الله أراد أن التغليظ يبقى، لذلك ما وصفها بوصف، ما قال شرك ولا قال شرك أصغر، لأنه لو قال شرك أصغر الناس راحش أصغر يا أخي أصغر أصغر اتق الله أصغر. فقال له خلوا تغليظ لعله ايش ادعى الى الانزجار. لكن سبحان الله مع ذلك اقول لم ينزجروا، بل يعني لم التغليظ لا يكون التغليظ الا في الامر العظيم في شرع الله تبارك وتعالى. تغليظ يعني وعي وتغليظ في العقوبه، ولا يكون هذا الا في الامر العظيم الامر الشديد. نعم لا يكون الا في ذلك. نعم وعارفين حنا هنا الشدة وين، لأن هذا شرك أصغر هو في عينه ووسيلة إلى الوقوع في الشرك ماذا في الشرك الأكبر. لذلك ينبغي أن نتنبه وأن يعني نحن وحماية التوحيد مسألة مهمة جدا، وهذا ما يريده من هذا الباب والباب الذي سبق والباب الذي سيأتي تجريد التوحيد من النواقض ومن النواقض وتحقيق التوحيد وتكميل التوحيد حتى يعني يسلم الإنسان يعني عند الله تبارك وتعالى. هذا مراده رحمه الله. فالشاهد التغليظ هنا جاء. طب واحد يقول وين التغليظ؟ التغليظ كثير جدا، التغليظ كثير. أولا التغليظ الموجود مما ذكره رحمه الله مشابهة اليهود والنصارى. مجرد المشابهة جاء التغليظ، ها جاء التغليظ فيه كثيرا جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، النهي عن مشابهة الكفار واليهود والنصارى. أيضا ثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص أولئك شرار الخلق، هذا أيضا تغليظ، هذا أيضا الذين يفعلون هذا يفعلون ماذا؟ ها يعبدون الله عند قبور الأنبياء، هذا عند قبور الأنبياء والصالحين لا شك. فأولئك شرار الخلق، فلفظة شرار ما تدل على إيش؟ شرار يعني إيش؟ يعني من أشر الخلق والعياذ بالله كما جاء في النص الآخر. ثالثا التغليظ واضح وجلي لأنه لعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كما أيضا ذكر شيخ الإسلام فيما نقله عنه رحمه الله قال السياق فيه اللعن أيضا، يعني كما نجي عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فاللعن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بلعنهم، فهذا يعني التغليظ. الرابع من حيث المعنى والمضمون، لأن في هذا كما ذكر أن الصحابة انتبهوا وعلموا مراد رسول الله فلم يفعل ولن يبرز قبر رسوله عليه الصلاة والسلام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدة الصحابة مشروع مطلوب واجب، مخالفة منهج الصحابة جاء في التغليظ ولا ما جاء؟ جاء في التغليظ. فيكفي في ذلك هذا أنك خالفت ما كان عليه من نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا التغليظ. فالتغليظ أيضا لأن هذا فيه مخالفة صريحة لسبيل المؤمنين، سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة فهموا المراد لذلك ما أبرزوا ولا جاءوا عند القبر ولا اتخذوه عيدا كما كان. نعم. فالخامس التغليظ لأن في هذا في هذا الفعل مخالفة صريحة لما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن نهي قال إيش؟ ألا فلا تتخذوا قبر إني أنهاكم عن ذلك. فقالت تفعل معناها قالت إيش؟ النهي. دائما مخالفة النهي الأصل في مخالفة النهي ماذا؟ النهي اللي خالف النهي شنو؟ الوقوع في الحرام، الوقوع في الحرام. إذا أمرنا بأمر نأتي منه ما استطعنا، وأما إذا نهانا الانتهاء ولا شك. على كل أسباب التغليظ كثيرة والأدلة على التغليظ كثيرة جدا، أعظمها يعني عند أهل العلم وعند مشايخنا فهم السلف. يكفي في هؤلاء من ذكرنا أنهم خالفوا فهم سلف الأمة، ومن خالف فهم السلف عامدا متعمدا، بل المشكل أنهم يعيبون اليوم طريقة السلف ويمدحون إيش طريقتهم، فهؤلاء يشملهم الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم الصحابة كلهم علموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك توقفوا ووقفوا عند حدود نصوص الكتاب والسنة، لذلك علم السلف وأتباع السلف من التابعين ومن جاء بعدهم أن هذه المسألة تكاد تكون من المعلومات من الدين بالضرورة. فحرموا الصلاة عند القبور وأجمعوا عليها، لكن اليوم مثل ما قلنا التراث الصوفي خالف، لكن الإجماع ساد. ودائما يقولون مخالفة يعني أقوال المخالفين للإجماع تضر بالإجماع، ما تضر بالإجماع، اللي يضر بالإجماع وين؟ القول المخالف في زمن الإجماع. يجي واحد يقول لك لا يا أخي وين إجماع، وهذه الأمة 70-80% من الأمة اليوم تقول لا تعظيم القبور والاعتناء بالقبور، وين الإجماع؟ نقول لا الإجماع كان في القرن إيش؟ الأول، في قرن الصحابة، في قرن التابعين. نعم أما كونكم أنتم بعد القرن الرابع الهجري وقعتم في مثل هذه الأمور وجاءت أقوال عن علمائكم في مثل هذه الأمور، هل يعتد بها؟ لا يعتد بالقول المخالف للإجماع الواقعي بعد الإجماع. اللي يضر بالإجماع وين؟ القول المخالف في زمن الإجماع أو قبل زمن الإجماع. الكلام واضح؟ نعم. فالشاهد كلهم قرروا أقول تحريم الصلاة عند القبور، بل لعن من اتخذها متاج، يعني مرة واحدة تحريم، يتخذها عادة ها يشمله ماذا؟ يشمله اللعن. لذلك ابتعد عنها سلفنا رحمهم الله ابتعادا عظيما، على خلاف ما ذكرنا أهل البدع والأهواء كما سيذكر الشاهد. ندخل الآن يعني في قول المصنف وما ذكره المصنف من الأدلة حتى ننظر إلى يعني هذه الأمور وهذه المعاني التي أشرنا إليها في الترجمة. يقول في الصحيح وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة هند بنت أبي أمية ذكرت لأنها هاجرت إلى الحبشة، فلما رجعت وفي أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذه القصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك، وطبعا الخبر من الله عز وجل لا شك واحد، وإذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، من هم أولئك؟ من هم أولئك؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب. نعم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. السؤال، نية هؤلاء عند تصوير الصالحين والاعتناء بقبور الصالحين ايش كانت نيتهم؟ صالح، لا شك هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، والخلل دائما يطرا وين؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق، وهذه ان دلت تدل على ان الفعل القبيح يوصف صاحبه بالشر دون النظر إلى قصده ونيته، بل حتى لو أفصح عن نية نفسه وعن قصده الحسن فيوصف فعله بأنه، بل يوصف هو بأنه من شرار الخلق. كلام واضح، أولئك شرار الخلق. ليه؟ لأنه خالف النصوص الكثيرة جدا كما ذكرنا، والتغليظات الشديدة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فهم شرار على الرغم من حسن نياتهم ومقاصدهم. نعم. يقول فهؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الحقيقة الإمام محمد رحمه الله ما نص، لكن يعني جاء في بعض النسخ الإشارة إلى كلام شيخ الإسلام. هذا القول يعني هو نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول فهؤلاء جمعوا الشراء، هؤلاء لماذا شراء؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل أو التفاصيل. فتنة القبور، القبر نفسه فتنة، والصور أيضا إيش كما مر معنا إيش الأبواب السابقة في قوم من؟ في قوم نوح صور، فالصور فتنة، وتعظيم القبور فتنة، تعظيم الصور فتنة، نصب الصور فتنة، نصب القبور فتنة، تجمعوا بين فتنتين عظيمتين. نعم، هذا يعني ذكره، هذا قول شيخ الإسلام، وأيضا يعني تولاه ابن القيم رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، وشرحه شرحا يعني وافرا جدا ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة النعفان. نعم، فالشاهد فتنة القبور هي تساوي فتنة الأصنام وأشد. طبعا القبور المراد بكلام شيخ الإسلام، لأن أعظم من افتتن بالقبور هي هذه الأمة، الأمم السابقة لها قبور لكن معها شنو؟ معها الصور والتماثيل. هذه الأمة راحت تركت الصور والتماثيل، لذلك شيخ الإسلام يشير إلى أن الفتنة في القبر هي عين الفتنة في ماذا؟ في الصور والتماثيل. طب واحد يقول ليش شيخ الإسلام يعني ذكر هذه، يعني إيش الحاجة إلى هذا التفصيل؟ والإمام محمد بن عبد الوهاب يعني ليش جابها العبارة هذه؟ جابها العبارة لأنك راح تشوف بعد قليل وراح تسمع أنه كيف هذه الأمة تعبث بالنصوص الشرعية. وهذا الكلام اللي كنا قبل شوي نقول ها، أنه ميدانهم ميدان أهل البدع إيش؟ التلاعب بالألفاظ. ويجي تكلمت يقول لك يا أخي نعم في معنى حقيقي وفي معنى مجازي، وإحنا يصير نترك المعنى الحقيقي ونروح للمعنى المجازي، وهو يريد ماذا؟ التلاعب. وإحنا أشرنا إلى شيء منها في الدرس السابق تذكرون ولا نسيناه؟ تلك أحسن الكاف، ها الكاف نسيتوها ها؟ واضح جلية جدا. وفي هذا الباب راح تشوف أيضا نصوص ولا نسيناه؟ تلك أحسن الكاف، ها الكاف نسيتوها ها؟ واضح جلية جدا. وفي هذا الباب راح تشوف أيضا نصوص صريحة واضحة جدا يفهمها، يعني العيان يفهمونها، لكن يجي ذاك وما تقول انه عام، لا ما هو عام، والله يعرفون دلالات الالفاظ ومعانيها وتفاصيل، يعرفون كل شيء، ولكن ميدان العبث وين؟ التأويل. لذلك التأويل من اعظم الاصنام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصريح، من أعظم الأصنام التي يجب تحطيمها صيانة للدين والإيمان والتوحيد فرضا التأويل. ميدانهم التأويل، ميدانهم التأويل. نعم، نجي بعد قليل نشوف مرتب الإسلام أن الافتتان في القبر وإن كان مجردا بلا صور ولا تماثيل، مجرد القبر الفتنة فيها كالفتنة في الأصنام والصور والتماثيل، الباب واحد. قلنا السبب لأن وجد في الأمة من قال هذه النصوص، وهذا ما نقدر إلا نقولها بسرعة يعني إنه هذه النصوص وهذا اللعن وشراء الخلق وأني أنهاكم، هذا يعني إياكم أن تأتوا عند قبور الصالحين وإيش تحطوا الصور والتماثيل. لا، أما إذا القبور خلت على الصور والتماثيل فالوعيد لا يشملها. لا، في عاقل في الدنيا يقول هذا الكلام؟ طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الباب اللي بعده جاب لأمها وذكر لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يجعل قبره واسنا. طب ما قال لهم لا تحطوا ليش صور ولا تماثيل، ما قال. سبحان الله، نزلوا كل هذه النصوص أنها جاءت في اليهود والنصارى والكفار لأنهم حطوا القبر، لكن حطوا عند القبر إيش؟ الصورة أو التمثال لفاحد القبر. فالمسألة أراء يعني يريدون أن كل هذا التغليظ يكون متى؟ إذا اجتمع القبر مع الصور والتماثيل. والله يعني إيش يقول، يعني عبارة جميلة جدا كثيرا يرددها في مناظرة أهل البدع الدارمي رحمة الله عليه، يقول والله إن هذا المعنى تعقله عندنا الأطفال والنسوان. ممكن النسوان بيزعلون ها، لكن هو مراده رحمه يعني المسألة واضحة. الطفل يفهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ على عمومي، ما يلزم أن التغليظ لا يكون إلا في اجتماع القبور مع الصور والتماثيل. يعني نسواننا وأطفالنا يفهمونها، فكيف أنتم مع أن الواحد منكم يصف نفسه بأنه العالم الفلاني والجهبد الفلاني والبحر والعلامة والفهامة، وبعدين جاء يقول لك كل هذه الأحاديث والتغليظ والوحيد خالص عند الاجتماع. فضل الاجتماع ها، ما في تغليظ، افعل ما شئت. نعم، لا لا يعني هم طبعا كثير، اقرأ أي كتاب من كتب الصوفية وشوف ماذا يقول. يقول يعني القبور، والله يا أخوان أنهم جعلوا لقبور الأولياء وقبور الأئمة وقبور الأنبياء فيوضات. شوف الكلمة هذه ما يجابوها، يقول فيه فيوضات روحانية. لما أنت تجي عند القبر تدخل فيك، إذا قلت له طيب أنا رحت وما شفت شيء يعني حصل، ما حصلني لي لأن إلى الآن أنت إيمانك في شيء يعني. جرب وصدق بالفيوضات وراح إيش تجيك. أما إذا وأنت جاحد وأنت ناكر وأنت تخالف هذه الأشياء وأنت تنكر هذه الأشياء، كيف تجيك الفيوضات؟ ما تجيك الفيوضات. مثل تماما جماعة التبرير ها، عندهم انه اللي ما خرج ما يحق له ينتقد الخروج. عجيب جدا، تنتقدهم في الخروج يقول لك انت خرجت، تقول لك لانك ما ذقت. اخرج تتذوق حالات الخروج بعدها لن تنتقد هذا الخروج، لكن احنا الان نعذرك لانك انت تنتقد الخروج ثلاثة ايام او ثلاثة اربعة شهور وعشرة ايام، تنتقد هذا السبب ما خرجت. اللي ما مثل اللي ما بعد الطعام يعرف لذته، لكن لما تذوق الطعام تعرف ايش؟ تعرف لذته، ما تنتقده ابدا. فما دام انك ما خرجت نعذرك، كونك تنتقد لانك ايش؟ ما ذقت. لو انك تذوقها مره لن تنتقد. نفس الكلام، نفس الشبهه، وهذه الشبهه تراها قديمه جدا ليست من الان. التصوف عنده يقول لك ينتقد التصوف، ماذا حالات التصوف؟ التصوف ذوق وانت محروم من هذا الذوق. طبعا يحق لك او معذور كونك ايش؟ كونك تنتقد. وهذه طبعا اللي جابها واساسها ولبها مرجعه الى هذا اللي يسمونه الطود الشامخ، ابو بكر بن ابن عربي. لذلك ايش يقول؟ يقول احنا نعذرهم، هو يقول يعني نحن نعذر علماء الرسوم. علماء الرسوم عندنا يعني الفقهاء والعلماء اللي ماذا اللي ايش اللي ماذا احنا نعذرهم عندما ايش ينتقدون، لكن الواجب عليهم انه مثل ما احنا ما ننتقدهم هم ايضا ايش مثل ما احنا ما ننتقدهم في علمهم الظاهر، هم ينبغي الا ينتقدوننا في علمنا الباطن. انت عالم ظاهر خليك في الظاهر، احنا علماء باطن لا تنتقد الباطن وانت ما دخلت فما شفت ولا ذقت. فينبغي لهم الا ينكروا علينا كما اننا لا يجوز لنا ان ننكر عليهم. هم في ميدان ونحن في فهذا التقسيم يعني سبحان الله هو سببه، قبحه الله يريد ها. ومنها طبعا تفرعت قواعد شيطانية، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل ما دام هذا خلاف، هذا باب وهذا باب، كيف تنكر وانت ايش ما تعرف هذا الباب؟ لا اللي ينكر لابد يكون له ايش؟ معرفة، وانت ما عندك معرفة بعلم الباطن، فكيف تنتقد علماء الباطن؟ يكفرون ويقول لك ايش؟ لا تنتقد، لما تجيب له النص يقول لك لا النص يحتمل، هذا التأويل، مرجعهم ماذا؟ مرجعهم إلى التأويل. فالشاهد يزعمون أن هذه القبور فيها فيوضات، وفي قبر الفيوضات حقه حدها 10 أمتار، في قبر الفيوضات حقها حدها 100 متر، في قبر الفيوضات تعم القرية كلها. يعني أنا صغير ولاك إيش ولاك كبير جدا والعياذ بالله، هذا ما يزعمونه. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زالوا يزعمون، بل كثير منهم يذكر في تراجمه وفي غيره في كتبه أنه أنا كانت عندي مشكلة ومعضلة ودعوت ودعوت ودعوت ما قدرت، لما رحت عند القبر الإسلامي في اليوم 15، واحد يقول في اليوم 16، لا أبو يزيد بن الصديق قال في اليوم 27 من العكوف والاعتكاف عند هذا القبر، جاءت الفرجة. الفرجة جاء الشاهد يعني جعلوا القبور أقول يعني مناطا لمثل هذه الأمور بما زعموه من الفيوضات والشركيات والبدعيات الكثيرة جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فيقول الشاهد كلام شيخ الإسلام رحمه الله ها، يقول أن هذه نفس هذه مشايخنا إيش يقولون؟ يقولون بل لا والله إن فتنة القبور أشد، يعني كانوا بيقولون ان شيخ الاسلام ايش قصر، مو الان ما هو سالم شيخ الاسلام لما قال لهم انه هذه الفتنه مثل هذه الفتنه ها سلم منهم، لا الى اليوم مربوطين ها مع المشايخنا والله يقول. وفعلا تعال شوف الان ايها اي الفتنتين اعظم واشد فتكا، فتنه القبور ام فتنه الاصنام؟ لا شك. نجيب كلمة جارمي رحمه الله ها حفظتوها يكفي حتى ما نزعل ها، نعم الصغار يعرفونها والله الأكبر لا يعرفونها، يذكر مشايخنا، لأن تعلق القلوب بالقبر وقاعد القبر أعظم من تعلق القلب إيش بصنم مصنوعا من طين او حجر او غيره. فعلا انا انت مسويه اليوم قلبي يتعلق فيه، لكن هذا قبر ولي نبي مدفون هنا، فالقلب بايها يتعلق اكثر ومن ايها يرجو اكثر؟ طب هذا صنم انا صنعته، تقدر تخليه اعمى اعرج اعرج؟ انت الصانع من طين او من حجر او من نحاس او من حديد او غيره او غيره، وانت اللي سويته وانت اللي حطيت له العين وانت اللي حطيت له كل شيء، فهذا مصنوع. لكن هذا ما هو مصنوع، هذا الكل يقر انه نبي من افضل الخلائق او ولي ها. فالقلب يتعلق بماذا؟ في الرجاء والخوف والنفع ودفع الضر بشيء مصنوع من حجر او خشب او غيره، او بالانبياء والأولياء ها بماذا؟ لا شك. لذلك حقيقة فتنة القبور أشد من فتنة إيش؟ التماثيل التي ذكرها شيخ الإسلام، ولكن شيخ الإسلام أراد أن يعني يخفف اللفظ إيش؟ ما يخفف اللفظ معه. يقول ولهما رحمه الله الإمام محمد يعني للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة أيضا قالت لما نزل برسول الله، أن النزل هنا الكرب، نزل به الكرب والشدة في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا دليل على ماذا؟ دليل بشريتهم، وهذه الأدلة كثيرة جدا، وبشرية الرسل نحن نعتني بها كثيرا جدا. ليه؟ لأن كونك تعتني ببشرية الرسل هذا شوي ها لعلها تقصص من جنحان ايش الغلو في هؤلاء الانبياء، هم بشر. لذلك اليوم لا الصوفية يقبلون انك تقول انهم بشر، ولا الرافضة يقبلون انك تقول انهم، يقولك بشر لكنهم خلقوا من نور. خلقوا من ماذا؟ من نور، يعني غير خلق ايش؟ لا لا لا، هم بشر. لذلك يتعرضون لما يتعرض له سائر البشر، المرض والكرب والسكرات والشدة والإغماء، كل هذا يتعرضون له، هذا دليل على بشريتهم. وأهل السنة والجماعة قديما قلنا أول ما يعترون في صفات الأنبياء البشرية. تقول رضي الله تعالى عنها: فطفق يطرح خميصة، والخميصة ثوب اللي فيه أعلام ومكسو وفيه زينة، يعني خميصة له على وجهه، فإذا تم يعني ضيق الهواء وقلة الهواء كشفها. نعم. وطبعا هذا الكرب الذي نزل برسول الله لا نفهم على أنه من باب العلا، والله بل نجزم أنه من باب البلاء والابتلاء، رفع الدرجات، نعم تعظيم المقامات له عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني حتى يكون قدوة وأسوة للأمة في تحمل مثل هذه الأمور وصبرها على بلاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني المراد مراجع. طب عائشة ليش ذكرت هذا؟ تريد أنه حتى في هذا المقام الشديد والكرب العظيم كلما كشف إيش يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى. ما يريد اليهود والنصارى، يريد من؟ يريد الأمة. ونحن كلام احنا قلنا في درس سابق انه نصوص اليهود والنصارى المعني فيها من؟ الأمة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. يحذر، هذا الفهم، هذا فهم السلف، يحذر ما صنعوا. وتقول أيضا ولولا ذلك، يعني لولا هذا الفهم الذي فهمه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره أو للقبور بل إبراهيم قبر من؟ قبر محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما أبرز القبر لما عرفوا من كراهيته ولما عرفوا من الذريعة التي ستؤدي إليها رفع القبر. نعم. لأن هذا الكلام جاء من شيخ الإسلام والنوار، لا لا لا، هذا الكلام قاله العلماء قديما رحمة الله عليهم. نعم. يقول: كما كان السبب في عبادة الأصنام. الشاهد في الحديث الأول والثاني واضح جدا النهي عن مشابهة الكفار واليهود والنصارى، وواضح جدا أيضا النهي عن تعظيم القبور المؤدي إلى تعظيم أهلها، المؤدي التعظيم يؤدي إلى ماذا؟ الغلو فيهم، والغلو يؤدي إلى ماذا؟ الشرك. والعلاقة مع التوحيد واضحة جدا. وكذلك عن التصوير، وكذلك في الحديثين معنى واضح وجلي، وهو دخول الأمة في جميع النصوص المنصوص فيها على بني إسرائيل وعلى الكفار واليهود والنصارى. وكذلك في الحديثين واضح وجلي شدة عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وتجريده من جميع الشرك ووسائل هذا الشرك. نعم. الشاهد يقول بعدها رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، خمس ليال، وبعض أهل العلماء قال خمس سنين، لكن المعنى الأول أقرب. يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه كلها تدل على يعني منزلة أبي بكر، وفيها الرد على الرافضة قبحهم الله، وفيها بيان ما يعني صفة الخلة والمحبة لله عز وجل ردا على المعطلة، وفيها معاني كثيرة جدا، وفيها أن الخلة أعظم يعني مراتب المحبة وأعظم من المحبة، لأن الخلة معناها أن الحب يعني تخلل إلى شغاف وأعماق القلب وجذور القلوب، فالكل منزلة عالية جدا. فالله عز وجل لم يفتقر من خلقه خليلا إلا إبراهيم ومحمد. وأما من يحبهم الله عز وجل فعدد جم. الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب كثير جدا، يحب المتقين. نعم، فمحبة الله عز وجل عامة وخاصة. وأما خلته فيعني خاصة الخاصة، بل لم تكن إلا لإبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خلته لا تسع إلا مع الله تبارك وتعالى، ما يستطيع يتخذ غير الله عز وجل أبدا، ما في مكان. فهذا معناه أن الخلة إيش أخف من المحبة. وأما من كان فالخلة منزلة عالية جدا، فالله عز وجل لم يفتقر من خلقه خليلا إلا إبراهيم ومحمد. وأما من يحبهم الله عز وجل فعدد جم. الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب كثير جدا، يحب المتقين. نعم، فمحبة الله عز وجل عامة وخاصة. وأما خلته فيعني خاصة الخاصة، بل لم تكن إلا لإبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خلته لا تسع إلا مع الله تبارك وتعالى، ما يستطيع يتخذ غير الله عز وجل أبدا، ما في مكان. فهذا معناه أن الخلة إيش أخف من المحبة. وأما من كان يحبهم عليه الصلاة والسلام فكثير، كان يحب أبو بكر ويحب عائشة، وهذه كلها نص عليها، ويحب أسامة، ويحب زيد، ويحب عمر بن الخطاب، ويحب معاذا. أحب رسولنا خلقا من الصحابة، هذا كل حب. الحب بابه واسع والخلة بابها ضيق جدا. نعم، الشاهد ومنزلة أبي بكر لا شك واضحة جلية. الشاهد من هذا الحديث، طبعا هذا عرض جاء ومقدمة جاءت، لكن الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالحديث كما ذكرنا فيه أيضا أن تعظيم القبور باب من أبواب مشابهات الكفار، وداخل في ماذا؟ ألا إني أنهاكم، داخل في مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل الاعتناء بالقبر وتعظيم القبر والبناء على القبر والتبصير كلها، فضلا عن اتخاذها مكانا من عبادة او عبادتها والعياذ بالله. وفيه ايضا الرد على الجهمية كما ذكرنا، لانهم انكروا ان يتخذ الله عز وجل خليلا او ان يكلم الله عز وجل احدا تكليما، كما تعرفون عن الجعد صاحب مقالتهم أنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا أو أن يكون قد كلم موسى تكليما. وتعرفون قصة الجعد وما يعني نتج عنه الجعد من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم. وكذلك في هذا الحديث النهي عن مشابهة اليهود والنصارى ومن كان قبلنا، وفيه حرص النبي على التوحيد وخوفه على هذه الأمة يعني من الشرك، وخاصة في قبره هو عليه الصلاة والسلام، فالأمر منصوص عليه. الشاهد بعد هذا يذكر رحمه الله تتمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، فقد نهى، هذا أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، ونقله بحرفه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وكذلك شرحه وزاد عليه كثيرا. فقد نهى عنه عن ماذا؟ عن اتخاذ القبور أماكن، هذا البعض في حياته. ثم أنه يعني زاد على النهي ماذا؟ اللعن من فعله، يعني نهى عنه ثم لا فعل، وهذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كله موجود في السياق. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، مجرد الصلاة حتى لا تقول ما بنينا مسجدا، لا، لأن المعنى أهم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أبدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل جاء النص على ذلك كما ذكر، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لأنه أيضا بعض المشاغبين قالوا هذا خاص في بناء ايش؟ المسجد، أما كانت تروح عند القبر بدون مسجد هذا ايش؟ ما في مانع، أو أن القبر في طرف المسجد أو عند جدار المسجد، هذا كله يقول ما في بأس، لا، كله في بأس. المسألة ليست لا تعني بناء مسجد على وجه الخصوص، وإنما اتخاذ المكان الدليل، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا طبعا حديث يعني فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه سبحانه وتعالى وميزه به عن غيره من الأنبياء، وميز بذلك الأمة، لأن اليهود والنصارى وغيرهم ما كانوا يصلون إلا في إيش؟ في أماكن خاصة، البيع والكنائس، وأما هذه الأمة تصلي في كل مكان إلا ما يستثني، إلا المستثنى، والمستثنى من جميع المكان ومن جميع الأهوين ها الحمامات والمقابر، الحمامات والمقابر. تعرفون هذا الشغب إيش قالوا هنا؟ قالوا بس شو المستثنى؟ تقول المستثنى الحمامات والمقابر. الحمامات لأن الحمامات مئنة النجاسة، يعني الأصل في الحمامات المئنة، يعني من كلمة إن، الأصل في الحمامات إيش؟ النجاسة، محل النجاسات والبول، أنت تبول ولدك يبول، القشار غيره، فالأصل في الحمامات إيش؟ النجاسة. مع الحمامات اليوم يعني أنظف من وجيههم حقيقة، حمامات اليوم أنظف من وجيههم. لا طيب، وقبور، قال والقبور مظنة النجاسة، يعني شوف عندنا يعني نقدر الأمور بقدرها، الحمامات مئنة والقبور مظنة. طبعا يعني بعد ما الإنسان يدفن وبعدين الجسد هذا يصير فيه القيح والصديد وفيها نجسة، فيها نجسة، لكن كونه مدفون تحت فإحنا نقول المقبرة مظن، بعض النجاسات هذه ممكن تطلعها بعض الديدان وكذا تجي على وين؟ على أرض المقبرة وسطح المقبرة. لذلك جاء النهي عن الصلاة في الحمامات وفي وين؟ في القبور، يعني لعلة النجاسة بين المئنة وبين المظنة. انتبهتم لكلامهم؟ قلت هذا، وهذا اللي حنا نقول لكم اياه من زمان، ومشايخنا قالوا من زمان، يعني الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاذا انت كنت عند قبر رجل صالح وعندك امان انه ما في نجاسه، اذا ليش صار هذا المكان لا يشمله النهي؟ وإذا ما شمل النهي ما يشمل الوعيد، ولا يشمله التغليظ، ولا يشمل تشملها البراءة ولا اللعن ولا غيره، لأن كل هذا اللعن والبراءة والوعيد وكذا وكذا إما لمئنة النجاسة أو لمظنة النجاسة. ميدانهم وين؟ التلاعب بالألفاظ ومعانيها، التلاعب. لذلك انتبه، ها ننتبه، إياك أن تحسن بهم الله. نعم، قبحهم الله وقبح بدعتهم. نعم، الشاهد مراد الشيخ هنا رحمه الله هذا، وهذا الكلام اللي أشار إليه قبل، عدم التفريق بين القبر وبين الوثن، ولا يلزم من القبر أن يصور عنده صورة أو تمثالا. وكذلك مراده رحمه الله أن النهي لنجاسة الشرك وليس للنجاسة الحسية في أماكن الحمامات وغيرها بين المئنة وبين المظنة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. احنا نكمل وبعدين نقرا شيئا من كلام يعني ابن القيم رحمه الله. فالشاهد هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خصنا بامور وسع علينا امورا كان مضيقا فيها على الامم السابقه. ما يصلون الا هنا احنا نصلي، لكن المستثنى قليل وهم سبحان الله قلبوا الحديث على ايش بين المئنه وبين المظنه. الشاهد بعد هذا حتى ننتهي من الادله يقول: ولي احمد يعني احمد بن محمد المسند بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ان من شرار الناس من تدركهم الساعه. هذا لا شك موضوع اخر. ليش؟ لانه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، كما جاء في روايه اخرى في اشراط الساعه وغيرها. ولا تقوم الساعه ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال في الارض ايش الله الله. هذا متى؟ طبعا هذا بعد الريح، لانه تجي ريح طيبه تقبض ارواح المؤمنين ولا يبقى الا شرار الخلق يتعاورون فيها والعياذ بالله. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه هؤلاء شرار الخلق، وكذلك الذين يتخذون القبور مثلا كلمه عامه ولفظ عام حتى لا يجي واحد ايش يقول انه انا لا يهود ولا نصارى، يعني كل من يتخذ القبر. لكن المشكلة جاءت كلمة ايش مساجد، باب التأويل يقول لك مسجد، احنا ما قلنا مسجد، احنا بس جينا صلينا ركعتين ومشينا. ها مجرد مجيئك وتصلي ركعتين استخدت المكان انتبه. نعم التلاعب عندهم دائما بهذه الالفاظ وهذه الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس من حيث الشر ومن حيث الفساد والافساد وأدخلهم في الوعيد والتهديد وغيره، قاس الذين يتخذون القبور مساجد على من تقوم عليهم الساعة. والساعة طبعا لا تهد طبعا بعد طلوع الشمس، بعد الدابة، بل بعد الريح الطيبة التي يقبض الله عز وجل بها أرواح أهل الإسلام وأهل الإيمان. فالشاهد الخبر يعني فيه أن هؤلاء يقارنون بهؤلاء من حيث الشر والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. يقول ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر، لأن أهل البدع مثل ما قلنا يعني حملوا كثيرا من النصوص يعني حتى يبرروا يعني الغلو الذي عندهم، فهم ما زالوا يقولون أنه النهي عن هذا كله والوعيد مثل ما قلنا بين المئنة وبين المظنة والاحتراز. فإذا حصل الاحتراز وحصل الأمن من عدم حصول النجاسة فلا نهي، وطبعا ما دام لا نهي يعني لا تغليظ ولا وعيد ولا لعن ولا ولا ولا ومشابهة ولا غيرها. يقول ابن القيم رحمه الله في رده عليه يقول: بأن من له معرفة بالشرك وأسبابه، يعني كل من له معرفة بالشرك وأسباب الشرك وذرائع الشرك ووسائل الشرك، يقول: وكذلك له فهم يفهم عن رسول الله مقاصده، يعني لا يقف عند اللفظ، يعرف مقصد ايش، يعني لأن الوقوف عند الألفاظ في مجال ايش التلاعب والتردد، لكن انت افهم كلام الرسول وخذ المقصد من كلام الرسول جملة، ما تفصل الكلام عن بعضه. يقول: فإنه يجزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والتغليظ والنهي والتحذير ليس لأجل النجاسة، مثل ما قلنا كلنا أنا والله ما هو لأجل النجاسة. نعم. يقول: بل هي لأجل نجاسة الشرك رحمة الله عليه. يقول هذه اللي ما تفهمون المراد منها نجاسة الشرك، نعم اللاحقة، يعني مراده أنها تلحقكم. لماذا؟ لأنكم عصيتموها. نجاسة الشرك تلحق من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ها فليحذر الآيات: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ماذا قال أحمد بن حنبل؟ قال فتنة الشرك. ومالك؟ قال فتنة الشرك. فما دام أنت بدأت بمعصية الرسول إذن الشرك لاحقك وأنت من السابق، أنت ولا هو؟ في ملاحقة بينك وبين الشرك ولا شك. ثم يقول: وكذلك الشرك ملاحق من ارتكب ما عنه نهاه، وملاحق من اتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه او عدم من لا اله الا الله. ما عندهم فهم لا اله الا الله. لذلك هؤلاء كلهم الشرك يلاحقهم، هذا مراده. يقول: فان هذا وامثاله من النبي، يعني هذا الحديث وهذه الاحاديث وامثالها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وامثالها جاءت صيانه لحمى التوحيد، مو حمى الطهاره والنجاسه، لا يا شيخ. الطهاره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزء من صلاته كانت في نهاره، وفي نهاره ايش؟ شيء من النجاسه. أعاد الصلاة؟ لا يا شيخ، هذه النجاسة أقل بكثير جدا من نجاسة الشرك لو كنتم تعقلون. كل هذه الأحاديث والتهديدات والتغليظ من النبي عشان النجاسة، سبحان الله. وين المقاصد؟ وين وين تعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فيقول: هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صيانة لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد لهذا التوحيد. نعم. وغضب الرب أن يعدل به سواه. هذه الحديث حتى تحميك من غضب الله، كونك ليش تعدل به من سواه؟ تعدله بالرب وتعظمه التعظيم الواجب لله عز وجل. نعم، هذا هو المراد. فأبى المشركون إلا المعصية، المعصية لأمره. المشركون يعني هؤلاء عباد القبور الذين يعظمون القبور، أبوا إلا المعصية لأمره وارتكاب نهيه. وقد غرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين والأنبياء. يقول: ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. نفس الباب، باب الغلو بالصالحين، الباب واحد. فجمع المشركون بين الغلو فيهم مع الكلام الجميل والحكم القاطع من ابن القيم رحمه الله. يقول: فجمع المشركون بين الغلو فيهم، الغلو في الأنبياء والصالحين، والطعن في طريقته. يجي يقول لك: احنا نحب النبي. والله حب النبي في متابعة كلام النبي، لكن انت جمعت بين، يعني مراده انهم جمعوا بين المتناقضة، لان الغلو، انتم تقولون احنا يعني عندنا غلو، لكن الغلو هذه محبة. طيب المحبة تقتضي ماذا؟ المتابعة والموافقة. فأنتم سبحان الله جمعتم بين الغلو وجمعتم بين ايش؟ الطعن في طريقتهم. وين الطعن في طريقتهم؟ قال لك لا تسوي، سويت. قال لك احذر، ما حذرت. قال لك ما امتنعت. قال لعنك، بس يلا لعن، يعني شنو سوي؟ ما خفت لا من اللعن ولا من التحذير ولا من التغليظ ولا من النهي. اذا خالفت طريقته ولا ما خالفت؟ فخالفتم طريق الأولياء، وخالفتم طريق الأنبياء، وخالفتم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها من العبودية والبشرية، وسلب خصائص الإلهية عنهم. هذا الفرق بيننا وبينهم. انتبه. لا اقول لك لا والله احنا نحب، احنا اللي نحبهم، لان احنا ايش ماشيين على، وقفنا عند الفاظهم واقوالهم وافعالهم ما تعديناها ولا بشعرة واحدة. وقفنا عند النصوص، انتم لا النصوص ولا الوعيد ولا التهديد ولا النهي ولا اللعن، كل فرق ما ردكم. الله لا يردكم، هذا مراده. وهذا ما هو إلا بسبب الجهل بكلمة لا إله إلا الله ومعانيها التي أخطأوا في تفسيرها منذ قرون. والمشكلة أنهم إلى اليوم ما زالوا يصرون على ذلك التفسير الخطأ لكلمة لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد علماء السوء وعلماء الضلال ما زالوا يعني يحسنون هذه الأفعال وتعظيم القبور وتعظيم الأولياء وغيرها، بل ويشنعون على أهل السنة في إنكارهم على هؤلاء. اسمع البيضاوي، هذا لعله يكون من أخفهم يا شيخ، من أقلهم غلوا. والبيضاوي له يعني تعليقات على كثير من التفسير وعلى الجلالين وغيره، لكن سبحان الله ايش يقول؟ يقول لما كانت، ونقلوا عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح، ولا احنا ما نقرا كتب البيضاوي ولا ننصح بها، لان يعني مثل ما ذكر البدعه تلاحقها، ايوان اللي يسبق هو ولا البدعه. يقول نقل عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول لما كانت اللي على البيضاوي، الكلام ما هو ناقله من ابن حجر، ينقل كلام البيضاوي. يقول لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء، يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم، تعظيما لشأنهم، ويجعلونها قبلة، يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا، يعني عبدوها من دون الله عز وجل، لعنهم. اجمع هذه كلها، يقول لذلك ايش؟ لعنهم لعنهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومنع المسلمين عن مثل ذلك. اسمع عمك البيضاوي ماذا يقول؟ لعنهم ثم منع المسلمين ان يفعلوا مثل ذلك. مثل ماذا؟ التعظيم، اتخذها اوثان، تتجه إليها في الصلاة، قبلتك، تسجد لها، تعبدها، هذا الذي نهي، لا هذا سبب الله، ولذلك نهينا عن مثل فعله، مثل المثلية فضع، هذا الكافر. يقول بعد ذلك فأما الاستثناء الآن فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح. شفت لك واحد صالح ما ورحت ايش جاورته واتخذت من الجيرة هذه ايش مسجدا، وقصد قصده فقط التبرك بالقرب منه، ما يعبده ولا يدعوه، وانما ايش قصد؟ ليش جاي؟ يقول التبرك، هذا صالح، هذه الكلمات. شوف حدها 5 كيلو وخمسة متر ولا 10 متر ولا 5 كيلو وعشرة كيلو. يقول قصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه له نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد، ما يدخل. إذا قصدت التبرك، وإحنا التبرك درسناه وانتهينا منه الحمد لله. طبعا هذا الكلام أقول كل الصوفية تقرره، كل الصوفية، من القصص اللي يذكرها شيخنا الشيخ محمد أمين عليه رحمة الله، يقول فعلا يعني الإنسان إذا سافر إلى هذه البلاد وكثر ما تقرأ ودك تروح تزور، معناه الزيارة ما هي طيبة، لكن وش نسوي؟ هو أخبرنا عن بهذه وإحنا إذا رحنا. يقول دخلت رحت قلت بروح بشوف قبر الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه، قبر مزعوم، ولا الحسين وين؟ ومصر؟ ممكن يزعلون اخواننا المصريين، ثقوا تماما والله ان الحسين لم يذهب الى مصر، الى مصر، لكن المصريين خلوا الحسين يروح، بل خلوا النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يروح يا شيخ. فيقول دخلت كل اللي كنا نقراه ونسمع يقول شفت طواف يطوفون هكذا حول قبر الحسين. الشاهد يقول تألمت ولا وقفت، بعدين يقول خرجت ولا خارج، يقول والله يقول نفسي تلومني، يقول بيني وبين نفسي قال انت الان دخل وانت اسمك شيخ واسمك كذا ودكتور وما ادري، ولا ضحك ولا شيء يعني. ها يقول بين ونفسي هكذا يقول لكن قلت وين هذا خاف يطلقوني يعني ولابس ثوب ولابس ها. لكن يقول سبحان الله من توفيق الله لي وانا يعني عند نهاية يعني من القبر هناك تظهر مثل هذه الفتحة في قبلة المسجد في قبلة المسجد هكذا يعني. لكن في باب تدخل انا مثل انا في غرفة يعني لكن مدخلها من داخل من جهة القبلة هنا هناك القبر وهناك يطوفون. فيقول وانا عند الحد هذا يقول اشوف واحد يقول كبير وجبة وعمة ما شاء الله يعني مليان ها. يقول سبحان الله وانا يقول يعني جبته كبيرة جدا. فيقول يوم قبل ما التقي معاه يقول كنت متردد اسلم ما اسلم يقول واذ به سبحان الله والله يقول فكرت وقع طاح على الارض يعني واذ بهش يهوي هويا هكذا سجودا يعني. ولا وقفت لا لا والله ما هي طيحه لا سجده رجال ساجد. يقول قلت هذيك طفتهم انا لا طف وانا رجال واحد الحالة بعيدة عن عبادة لا مالك عذر. يقول قلت حق نفسي ايش مالك مالك عذر. يقول فانتظرت اطالت السجود السجود هذا لو تشوفه في الصلاة يصلي يا شيخ السجود عند مدخل قبر الحسين والله يقول اطالت. يقول وانا قلت خلاص انا قررت اني ايش اقف. يقول اول ما رفع يدي سلمت عليه لكن طبعا واضح ثوب وش ما قاطع ثوب وشماغ احمر. فقلت سلمت عليه بأدب واحترام كذا. فقلت قلت له يا اخي انت يعني سجد لحظه السجود لغير الله شرك ولا صوت يقوم السجود لغير الله شرك. انا ما سجد وانما اقبل العتبات قبل الدخول لا بد. يقول قلت له انت قال لا انا ما اقصد السجود انا اقصد تقبيل العتبات الاحترام قبل الدخول على ضريح آل البيت الحسين رضي الله تعالى عنه. وما قال عليه السلام ايضا الشاهد ايش تقول له هذا ها. يقول هو سوالي محاضرة في التوحيد ما رأيته لكن هذا مو سجود انا ما اقصد السجود السجود لله هذا بس تقبيل التقبيل قبل قم وش مطول هذا كله لا اله الا انت. الشاهد يعني هذه الامور حقيقة نتألم احنا نضحك لكن شر البلية هذه الامة غارقة في مثل هذه الامور. مثل ما قلنا قراءة بسيطة جدا في أي كتاب من كتب التراث الصوفي أو الرافضي والله يندى هذا الجبين يندى بما تسمع من القبور وتصنيف القبور تصنيفات القبور وكيف تزورها والأدب بل التخويف. يذكر الشعراني المشكلة هذه يعرفون الكلام في الصوفية وفي هذه مثل يقولون الدم حق السرطان اذا انفجر ينتشر هذا انفجر يعني. ها ايه يقول الشعراني يقول ان احدا من مبغض الاولياء والصالحين وكان يتكلم كثيرا انه عزم في يوم من الايام ان يهدم قبه قبر فلان في قريه من القرى البعيده. يقول قال لا لازم اهدم حماية للتوحيد نفس ابد الكلام اللي انت تجيبه ويجيبه عكسه يعني ها. فراح هذا الموحد يقول ومعه معول ومعه من يعينه في ذلك يتقدمه. يقول حتى اذا اقترب من القبر بمقدار 9 أذرع ها حتى شوف الاجيال. يقول يوم وصل طبعا معاه ادواته ومعاه جماعته من القلب جايين يهدمون ايش بيهدم القبة. يقول سبحان الله هو الشعر كذاب كذاب، والكذب كثير جدا عندهم. ها الكذب كثير جدا عندهم. يقول ان الروي يحكي له انه ايش، فانفتحت الارض كانما فتحت فاحه مثل الفم وانفتح، وراح انبلع هذا الموحد انبلع. يقول فنزلوا وانزلوا دلوا 400 ذراع، 500 ذراع لم يصلوا الى قعر وقاع، فقالوا خلاص اردموا عليه وانتهى. فإياك أن تسيء الظن، هو بعدها يقول إياكم أن تسيءوا الظن بالأولياء وقبور الصالحين. مجرد التفكير أنك بتلوش في القبور مثل، وطبعا والراثة كلهم يقولون ليش إنه لو الإمام أو لأن ما هيش عندهم كلمة في العامية يقول يشوه، يعني شنو يشوه؟ يعني يضرك. وهذه عندهم التشوير، ها يعني مجرد ما تفكر أنت يعني تفكير سيء غير طيب بحق الأولياء ولا إما فأنت بتروح فيها. فلذلك هذا كله تخويف، يخوفون أولياءهم. وطبعا الأولياء يخافون الأتباع المساكين، يخافون يخافون خوفا عظيما. فالشاهد هذا كله أقول عندنا وفي هذه الأمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الأمة. بعدها المسائل، تقرأ المسائل سريعا حتى ننتهي من الباب، لأن أظن من الأسبوع القادم يعني نتوقف عن الدرس. ها الأسبوع القادم نتوقف امتحانات، وبعدها نسافر بإذن الله يعني سفرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وإن شاء الله إذا رجعنا من السفر إن أحيانا الله وأحياكم نستأنف بعد السفر وبعد رمضان. يعني السفرة راح تستغرق تقريبا شهر 8 كله، وجزء كبير جدا من شهر 9 اللي هو شهر رمضان. ان شاء الله ان احيانا الله احياكم، وراح يعني الاخوان اللي عندهم هذه الاشياء اللي يرسلون يبلغونكم ان شاء الله عن الدرس، يكون بعد العيد باذن الله ان شاء الله. نعم بس حتى ننتهي من هذا الباب ومن المسائل. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم الاولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه في لقب رجل الصالح وصحت نيه الفاعل. الله اكبر، شاهد كلام الشيخ رحمه الله، اي انهم من شرار الخلق وانهم ملعونون كما جاء على لسان نبينا عليه الصلاه والسلام، وان صحت نيه الفاعل. نعم ليش؟ طب ليش ملعون هنيه طيبه؟ لانه راح يتسبب في وقوع غيره في الشرك الاصغر. نعم الثاني، النهي عن التماثيل وغلب الامر في ذلك. نعم النهي عن التماثيل والصور وغلب، وكل هذه الامور التي في باب التغليظ لانه ذكر انهم الشرار ووصفهم بالشر، وكذلك جاء الحكم بلعنهم. نعم الثالث، العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك كي تبين لهم هذا اولا قبل موته بخمس قال ما يعني كيف بين لهم انهم شرار وملعونون، ثم قبل موته بخمس ماذا قال؟ ثم لما قال في السياق لم يكتفي بما تقدم، يعني سياق الموت يعني عند الموت لم يكتفي من الاوصاف اللي هي ايش اللعن وانهم شرار وانهم كذا، حتى جاء صريح النهي فنهاهم عن العباده عند القبور، وذم بناء المساجد ونهاهم عن بناء المساجد على قبره. كل هذا جاء ودعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم كل هذا، ومع ذلك ايش وقعوا بماذا قال جمع ويشكر رحمه الله، يقول جمعتم بين الغلو وبين مخالفة طريقتهم. نعم الرابع، نهي عن العلم عند قبره قبل أن يوجد القبر. الله أكبر. نعم لا شك هذا دليل على ماذا؟ هذه من جوامع الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أنه إيش أعلمه الله عز وجل بعض الغيب. نعم فنهاهم عن فعل ذلك عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم لذلك قال إني أنهاكم عن ذلك، أي أنهاكم أن تفعلوا بقبري ما فعلته اليهود والنصارى. نعم الخالد انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم. منين نعرف انها من السنن؟ قاتل الله لعن الله لعنة كان كثير على انها هي الاصل عندهم، هذا هو الأصل عند اليهود وعند النصارى. وما دام فعلتها اليهود والنصارى إذن ها احنا نكفين؟ لا والله ما احنا نكفين. إذا أنتم فعلتم احنا ايش نفعل؟ ها ونزيد عليكم حبة، ما نقبل أن نصير مثلكم، لا بد ايش؟ نعم لا بد نزيد عليكم. لعنه إياهم على ذلك. نعم كما نقطع عليك. نعم. السابع أن مراده تحذيره إيانا عن قبله. نعم منعا للمشابهة واستحقاق اللعن. وهذا الكلام كما يعني هذا مراده رحمه الله أنه نحن المعنيون بالنهي وليس هذا خطأ عن اليهود والنصارى، لكن المشاوين بالنسبة للخبر أخبر عنهم، لكن المعني بالأمر والنهي واللعن والوعد والوعيد أنتم. بل يعني جاء يعني لفظا عام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دون ذكر اليهود ودون ذكر النصارى، حتى لا يقول لك لا والله هذا خاص باليهود والنصارى ما هو نحن. نعم. الثامن العلة في عدم إبراز قبره. ما هو الوعيد الذي جاء؟ لماذا الصحابة ما أبرزوا قبر النبي؟ علموا كراهيته وعلموا فيه من الوعيد ومن التغليظ. نعم. التاسع بمعنى اتخاذها مسجدا، أي مجرد الصلاة. نعم ما نرد عليه، مجرد الصلاة في مكان فأنت اتخذت المكان مسجدا. نعم. العاشر أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الله أكبر، خاتمة الذريعة اتخاذ القبور مساجد لا محالة، ما دام أنت عبدت الله عند القبر في النهاية راح تكون ماذا؟ اتخاذ هذا القبر ايش؟ مسجدا. نعم هذا لا محالة واقع لا محالة. نعم. وكذلك الوصف بأنهم شرار وأنهم مشركون وأنهم كافرون. نعم. ولا شك أول يعني لعل في الأمة كما يذكرون أول من سن الغلو يعني في القبور وتعظيم القبور وتعظيم الأعيان والأشخاص هم الرافضة، هم الرافضة. نعم. والجهمية بالغوا في ماذا؟ في نفي الصفات. هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء في غالب في جانب آخر. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. الله أكبر. اللي هم بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة. الرافضة أول من سن الغلو وتعظيم الأعيان والأشخاص، والجهمية أول من سن الغلو في النهي والتنزيه لله تبارك وتعالى. فهؤلاء غلوا في الأعيان والأشخاص وما رغب به الشرع، وأولئك نهوا في غير فيما نهى عنه الشرع وهو مشابهة الله عز وجل لخلقه. نعم. اتباع الجعد بن درهم. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم. الثانية عشرة هذه لو يشوفون يقول لك هذه لازم تشيلون الكتاب، لأن الكتاب هذا فيه ايش؟ كلام على الرافضة. نعم. الثانية عشر ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النذر البشرية. المراد كما ذكرنا أن عائشة وصفت حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند النذر. نعم. المراد من هذا إثبات، والسلف كما ذكرنا بل القرآن والسنة كل ذلك اعتنى ببشرية الرسل دفعا لماذا؟ منعا للغلو فيهم، لأنه أول باب من أبواب الغلو والغلو في الأنبياء. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. نعم لا شك النص على ذلك. نعم النص واضح جدا. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم واضح. ها فالخلة ما تكون إلا نذرا يسيرا، وأما المحبة فإنها تعم أكثر. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. لا شك وهذا حصل عليه الإجماع. هذا حصل عليه الإجماع. لا طبعا الإمام محمد رحمه الله يقول بعد ما عرفنا الإجماع، وهذا إجماع من يعتد، هذا أيضا من الإجماع اللي يقال إيش لا يضر فيه مخالفة الإها لا يعني مخالفة الإجماع لا يضر ممن خالف بعده وقوعه الصحابة أعلن وأجمعوا على أن أفضل الصحابة من؟ أبو بكر. فكل الناس تجي بعد ذاك القرن وبعد زمان الإجماع يقولون لا، هل يعتد بك؟ لا، لا يعتد بهم، بل هؤلاء أصلا لا يذكرون في الإجماع وفي الأقوال. نعم. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته. نعم، ليه؟ وين؟ وين الإشارة إلى خلافة أبي بكر؟ كونه أفضل، كونه الأفضلية لا شك، لأن دائما الأفضل هو الأولى بالخلافة والإمامة، لأن خصه بمنقبة لا تكون لغيره. وطبعا إذا جمعت إلى هذا المناقب الكثيرة التي جاءت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.